أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: ينتشر في مواقع التواصل التذكير بالسنن والأعمال الصالحة في المناسبات مثل صيام يومي الاثنين والخميس وغيرها، فما حكم هذا؟ إذا فعل هذا أحيانا لا على سبيل الدوام، أحيانا لا على سبيل الدوام، فلا حرج في ذلك، فإنه من باب ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما إذا أخذ هذا على سبيل الدوام والتعبد به، فأنا أرى أنه من البدع الإضافية، من البدع الإضافية. أنا سمعت كلام بعض أهل العلم جزاه الله خير يقول لا بأس به ولا حرج فيه، هذا من التذكير بالطاعات، كلامه في الأصل سليم، لكن عند تطبيق قاعدة البدع الإضافية تجد أن هذا الأمر خلاف السنة، والأمر خلاف السنة إذا دوم عليه سارة بدعة، لأنه ما عندنا في الأحاديث قضية التذكير الأسبوعي مثلا بصيام الاثنين والخميس، ولا عندنا في الأحاديث التذكير الشهري بصيام الأيام البيض، ولا عندنا في الأحاديث التذكير مثلا بما يفعل يوم الجمعة أسبوعيا، ولا إنه ما نقل لنا هذا. فإذا فعل أحيانا جاز، هو من باب التذكير، لكن المداومة عليه والتعبد به يظهر لي أنه ينتقل بهذا الوصف إلى البدعة الإضافية، إلى البدعة الإضافية. لأن البدعة الإضافية ما هي؟ هي أمر يجوز بأصله مع كونه خلاف السنة، لكنه يجوز بأصله لأنه ما عندنا فيه دليل يثبت، فيجوز بأصله. فإن اقترن بالمداومة عليه أو باعتقاد لزومه أو بنحو ذلك، بتخصيصه بمكان أو بزمان أو انتقل إلى كونه بدعة إضافية. واضح؟ وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.